قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني وهو النظر في الضمان. هذه أيضا مسألة مهمة. نحن الآن تكلمنا عن الإجارة وعن أحكام الإجارة، لكن قد يحصل ضمان لأنه قد يحصل تعدي. مثلا الأجير قد يتعدى، كذلك سواء كان مشتركا أو كان أجيرا خاصا. الصانع قد يتعدى في الصنعة، قد يفرط فتضيع، فما الحكم في ذلك؟ هذه أمور أيضا ينبغي أن نعرفها. قد تذهب إلى نجار ليصنع أبوابا لبيتك تتفق على مواصفات معينة، فتجد أنه أخل بالعقد. تتفق مع مقاول ليبني لك بيتا وتجد أنه لم يلتزم الشروط والمواصفات التي تم الاتفاق عليها واعتماد، وغير وبدل، هذا أيضا تغيير. إذن هذا المقاول غير لك. إذن لنعلم أيها الإخوة إن الأحكام لا تتعلق فقط في زمن، فكل ما جد من أحكام تلحق بغيرها. كذلك اتفقت مع إنسان ليطبخ لك طبيخا فأذهبه عليك ومسؤول عنه، أو ذهبت إلى خباز ليخبز لك خبزا وأنت الذي سلمته العجين أيضا هو مسؤول عن ذلك. هذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلا. قال رحمه الله تعالى: والضمان عند الفقهاء على وجهين، بالتعدي أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال. إذن الضمان ليس نوعا واحدا، قد يكون سبب الضمان التعدي. إنسان تعدى على الدابة أو على السيارة فيضمن، إنسان تعدى على دار فيضمن، أجير استؤجر ليخيط ثوبا فتعدى عليه، قصار أحرق الثوب، طباخ كما قلنا أفسد الطبيخ، فهذا متعد، هذا ضامن. لكن قد لا يكون متعد لكن المصلحة المرسلة تقتضي ذلك. مثل ماذا؟ مثل الصناع إذا لم يتعدوا. يعني أنت إذا ذهبت إلى إنسان ليخيط لك ثوبا، أو إلى صباغ ليصبغ لك ثوبا، أو صائغا ليصوغ لك شيئا، أو إلى مصنع من المصانع، نحن نقول هذا نسميه ماذا؟ أجيرا مشتركا. هذا يقول عنه الفقهاء بأنه ضامن، سواء تعدى أو لم يتعدى. كونه تعدى ظاهر أو لم يتعدى لماذا؟ هذا هو الذي يريد أن يشير إليه المؤلف، المصلحة. وهم والفقهاء في ذلك يعتمدون على ما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يضمن الصناع، يصلح الناس إلا هذا، كان يضمن الصناع، لأن الصناع لو تسوهل معهم وأعطوا الراحة في ذلك لربما ادعى كل إنسان أن هذا الثوب حصل في كذا ليس مني أو كذا، أو أنه ضاع أو غيره، فلما يضمنون يحرصون على حقوق الناس. هكذا هذا أثر عن علي، فهذا هو مستند القول في هذه المسألة، والمؤلف سيذكر ذلك بشيء من التفصيل. قال: فأما بالتعدي فيجب على المكري باتفاق، والخلاف إنما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجبه وفي قدره، فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء في من اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء. انظروا كيف دقة الفقهاء. أنت مثلا استأجرت سيارة إلى جدة فذهبت بها إلى مكة، إذن أنت تجاوزت عدة أميال. مثلا استأجرت مثلا سيارة إلى الصويدر فتجاوزت بها إلى الحناكية، إذن أنت تجاوزت المسافة، فهل تترك على راحتك تتصرف في حقوق الآخرين؟ هل هذه السيارة التي تجاوزت بها حتى وإن كان عليك البنزين وغيرها، ألست استعملت هذه السيارة أميال فربما تأثرت عجلاتها وغير ذلك؟ كذلك أيضا الراحلة فيما مضى تتأثر. إذن هنا زاد في المسافة فما الحكم؟ انظروا إلى دقة الفقهاء واختلافهم، وكل له وجهة نظر، حتى تعرفوا أي الإخوة أن هذا الفقه ما جاء هكذا، لا لم يجمعه الفقهاء بين عشية وضحاها، ولا أنه كلام مرتجل، وإنما أناس أفنوا أعمارهم وقفوا حياتهم في خدمة هذا الدين، أولا أمضوا جزءا وشطرا كبيرا من حياتهم يتعلمون العلم، ثم أخذوا يعلمونه الناس ودونوه أو دون علمهم في صحف وكتب منشورة كالتي بين أيدينا. إذن هذه أيها الإخوة جهود عظيمة نحن نضع أيدينا عليها نجدها قد استخلصت ونقيت وهذبت، فما علينا إلا أن نقرأها ونتعلمها. لكن أولئك ساهروا، يقرأ أحدهم الآيات ثم يستخرج الأحكام منها، يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستنبط منها، لا قد لا يجد لهذه المسألة نص فيرد بعض الأحكام إلى بعض ويلحق بعضها ببعض، وهكذا المسائل المعروفة. وأتباع الأئمة لما جاءوا أفنوا أيضا أوقاتا طويلة يبحثون عن العلل، الأسباب التي جعل العلماء يقولون بذلك، فلما عرفوا تلك العلل بدأوا يخرجون عليها كما كان أيضا العلماء يفعلون. والفقه أيها الإخوة ليس فقها جامدا، لأنه يتجدد بتجدد الأحداث، فهناك وقائع حصلت جدت أمور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي زمن الأئمة وبعدهم، ولا يزال عصرنا الحاضر هو أكثر ما يكون فيه ماذا المسائل التي جدت، فكيف نفعل فيها؟ نحاول أن نردها إلى المسائل السابقة، نبحث لها عن أدلة، فإن لم نجد نردها إلى أصول المسائل. قال والخلاف، فأما بالتعدي فيجب على المكري باتفاق، والخلاف إنما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجبه وفي قدره، فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء في من اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع يعني الذي تجاوز، هذا متعدي يعتبر، ولذلك قال تعدى يعني سمي تعدى نسبة إلى التعدي، لأنه تعدى على حق غيره، اتفق على قدر من المسافة فتجاوزها. نعم. في من اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء، فقال الشافعي وأحمد عليه الكراء الذي التزمه إلى المسافة المشترطة. وهذا حقيقة أجود الآراء أيها الإخوة، لأن هذا هو الرأي الذي يلتقي مع روح الشريعة، لا نقول هذا هو الرأي الأصوب لأنه قال به فلان وفلان، لا، ولكن هذا هو الحق. إنسان تجاوز هذه المسافة، وغالبا تجاوز هذه المسافة لأنها جدت أمور فاحتاج إلى أن يتجاوز، ويصعب عليه أيضا أن يعود إلى صاحب الحق فيتفاهم معه، وحتى لو كان تجاوزه تعديا فإنه يؤخذ منه مقابله، لأن أصلا هذه السيارة أو الدابة أو الراحلة إنما وضعت للأجرة. نعم. قال فقال الشافعي وأحمد عليه الكراء الذي التزمه إلى المسافة المشترطة، ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها، يعني يؤخذ منه الأجار الذي اتفق عليه، ثم بعد ذلك هذا القدر الذي زاده يؤخذ منه مقابله على ضوء ما تقدم. نعم. قال مالك رحمه الله قد يسأل سائل فيقول كيف ذلك، هل نأخذه بالنسبة؟ الغالب أنه يرجع إلى أجرة المثل، مثلا الأجرة إلى المكان الفلاني محددة، وخصوصا في هذا الزمن، يعني أنتم تعلمون الآن بأن الأجرة إلى كذا بمبلغ كذا وإلى كذا بمبلغ كذا، فالفرق واضح، وإذا لم يعرف فإنه يجتهد في ذلك ويرجع إلى أجرة المثل، وإذا لم يمكن فيرجع إلى أهل الخبرة والمعرفة بذلك، وأبوابها الأبواب بحمد الله واسعة. نعم. قال وقال مالك رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أو يضمن له. الجزء الأول يوافق فيه الشافعية والحنابلة، أن يأخذ أجرة المسافة التي زاد، بهذا الإمام مالك يلتقي مع الإمامين الشافعي وأحمد، أو يضمن له قيمة الدابة، أو يضمن له قيمة الدابة يأخذها ويعطيه القيمة، هذا حقيقة فيه غرابة، لكن الإمام مالك عندما قال به علل، لأنه نظر إلى الحبس كأنه بزيادة المسافة حبس الدابة فترة من الزمن فحبسها عن قريناتها، وربما لو عادت تكون الأجور. أنتم الآن ترون الأجور ربما تنظم بأوقات فربما تفوت الفرصة. إذن هو حبسها فترة، فحبسه لها كأنه منع من الاستفادة بها، فلما منع يعاقب بالنقيض فيقال له تدفع قيمتها وتأخذها، وهذا حقيقة فيه بعد. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا كراء عليه في المسافة المتعدة، وهذا أيضا حقيقة غريب جدا، لأنه كيف يتعدى إنسان فنكافئه على أن يتعدى؟ كل إنسان إذن سيفعل ذلك. نعم. قال ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعدات أنه ضامن لها. هذا نعم ما في خلاف، لأنه عندما يتجاوز فتلفت في مكان تعدى فيه وضامن. قال فعمدة الشافعي أنه تعدى على المنفعة. الشافعي وأحمد. نعم. أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل، أصله التعدي على سائر المنافع. نعم، يعني قياسا على سائر المنافع التي يتعدى فيها، فكمنه إذا تعدى على منفعة من المنافع يقابل بمثل ذلك، يؤخذ منه مقابل التعدي، كذلك هنا. قال وأما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها، رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها، فشبهه بالغاصب وفيه ضعف. أحسن المؤلف. أنا مما يعجبني بصاحب هذا الكتاب مع أنه مالكي منصف، يعني عندما يمر به رأي ضعيف يرى ضعفه في مذهب مالك لا يجامل، هذا هو الحق أيها الإخوة. طالب الحق ينبغي أن يكون صادقا صريحا، لا يأخذه التعصب لماذا لا أقول مثلا أنا تعلمت وترارعت ودرست مذهب الحنابلة، الحق في مذهب الحنابلة، لا، توجد مسائل في المذاهب الأخرى أصح وأقوى، ولا كذلك الذي درس مذهب الشافعي. إذن هنا منذ أن بدأنا هذا الكتاب ترون نحن الآن في الربع الأخير منه، ما رأينا مسألة من المسائل رجح فيها المؤلف يبدو فيها تعصب، بل رأيناه يضعف مذهب المالكي أكثر من غيره، ربما لو رأى ضعف في المذاهب الأخرى قد يتجاوز، لكنه لا يتجاوز في مذهبه، وهذا هو غاية الإنصاف، وهذا هو الذي يريد أيها الإخوة الوصول إلى الحق. نعم، لأنها دابة تجاوز فيها، كيف تكون بعد ذلك يعني يؤخذ منه قيمتها وتسلم إليه؟ هو تجاوز في المسافة فعاقبه في القدر الذي تعدى فيه. قال وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فبعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية. نعم، لأنه بعيد عن أصول الشريعة، لأن المتعدي متجاوز للحد، والله تعالى يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، فهذا إنسان قد تعدى فيعامل مقابل تعديه، أما أن يتعدى إنسان ونكافئه فنقول بردا وسلاما تذهب، هذا سيفتح بابا مغلقا وسيكون مدخلا لكثير من الناس يتجرؤ عليه فيقول أنا أزيد، احتجت فأزيد، فيحتال الناس. نعم. قال والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي رحمه الله. هذا هو الأقرب لروح هذه الشريعة وأصولها وقواعدها التي قامت عليه، لأن من أصولها وقواعدها العدل، والعدل يقتضي أن ينصف المؤجر والمستاجر، فلا يكون مثلا يؤخذ بجانب المستاجر ويغفل جانب المؤجر، لا. قال رحمه الله تعالى وعند مالك رحمه الله أن عثار الدابة لو كانت عثور تعد من يعني لو كانت عثورا نعم تعد من صاحب تعد يمكن لو كانت عثور تعد نعم وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الدابة نعم، يبقى العبارة صحيحة، وإلا لو كانت يعني منفصلة يكون خبر كان منصوب، إذن عثور تعد. وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الدابة يضمن بها الحملة. ولربما أشكل الأخ القارئ أنه قال كانت، يعني ما قال كان عثور، وهذه مما يجوز فيها التذكير والتأنيث. تعلمون أيها الإخوة عثور الدابة يعتبر عيب، وعمر رضي الله عنه من دقته وحرصه على أمور المسلمين كان يقول لو أن دابة عثرت في العراق لكنت مسؤولا عنها، من إحساسه رحمه الله تعالى ورضي عنه بالمسؤولية. وهذا أيها الإخوة هو واجب كل مسلم، ليس فقط والي أمور المسلمين، بل كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا يتولى أمر أي أمر من أمور المسلمين فإنه مسؤول عن ذلك. كلكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت أيضا راع، والمدرس راع، والموظف المسؤول المدير راع، وهكذا كل واحد منا راع حتى على أهل بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذه الدابة العثور هذا خلل، هذا عيب، الدابة التي تعثر يعني كذا تسقط ربما، يعني لا تمشي مشيا مستقيما لها عثور، وهذا العثور قد يوقعها في الأرض، وهذه الدابة عليها بضاعة، هذه البضاعة أيضا تسقط منها، وربما تتكسر هذه البضاعة أو تتأثر، ربما مثلا تكون زجاجا أو فخارا وغير ذلك، وربما تكون سيارة وهذه السيارة تتعطل، يعني سيارة فيها خلل أيضا، هذا تعطيل لصاحب الأجرة. هذا كله أيها أخوة لا يجوز، وهذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني إذا كان صاحب الدابة أو صاحب السيارة أو صاحب الدار التي يعرف فيها عيوب، يعرف أن في أسها عيوبا ويؤجرها غيره من المسلمين، أو أي سلعة من السلع يبيعها أو يؤجرها ويعرف أن فيها عيبا يغطيه عن أخيه المؤمن أو حتى غير المؤمن، لا يجوز له، لأن المسلم ينبغي أن يكون قدوة في كل أموره في معاملاته وغيرها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى صاحب طعام فأدخل يده فيه وجد بللا فيه، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هل أظهرته إلى الناس ليروه؟ ما تدسه، والآن ترون هذا يحصل من كثير من الذين يبيعون مثل الفواكه، تجد أنه يضع الصغيرة أسفل، وربما يضع الخربة التي فيها فساد أسفل، ويزين أعلى الصندوق أو غير ذلك، أو الكرتون أو غير ذلك، هذا غش أيها الإخوة، لا يجوز. قد تكسب مبلغا لكن ربما تصيبك دعوة من هذا الإنسان الذي رأى هذا اللمعان وهذا البريق الجيد، فإذا ما وصل إلى بيته وربما أحسن الظن بك، فإذا ما وجد أسفله خريبا، ها، وربما يقول لا وفقه الله، لا جزاك الله خيرا. فهذه كلمة ليست بيسيرة، قد توافق بابا فتستجاب دعوته. فلا ينبغي للمسلم أن يغش إخوانه المؤمنين، يكون صريحا، والرزق على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الرسول يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذه من الأمور التي تميز بها الإسلام، حسن المعاملة، الصدق في المعاملة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات المسلم، سئل عن وقوعه في بعض المعاصي من زنا وغيره، قال يحصل منه ويسرق، ولما قيل يكذب قال لا، لا يكذب المسلم، لأن الكذب أيها الإخوة من صفات المنافقين، آية المنافق 3، إذا حدث بدأه الرسول، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي بعضه 4، وإذا خاصم فجر. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن صفات المؤمنين، ولأن من اتصف بصفات المنافقين كان منافقا، ومن كان فيه خصلة من خصال المنافقين كان فيه خصلة من خصال النفاق، فلنحذر أيها الإخوة ذلك. إذن ترون أيضا أن عثور الدابة له أثر، إذن هذه دابة معيبة ليست صالحة تماما لأن تنقل عليها البضائع، وكذلك الأحوال في السيارات، وليس هذا فقط فيما ينقل بل في كل أمر من الأمور. وعند مالك رحمه الله أن عثار الدابة لو كانت عثورا تعد من صاحب الدابة يضمن بها الحمل. هذا الذي وقفنا عنده في درس ليلة البارحة، ورأينا أيها الإخوة أن الصدق ينبغي أن يصدر من المؤمن في كل أحواله، في حالة السراء والضراء، في حالة أن يكون أجيرا أو مستأجرا أو مؤجرا، ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فإذا ما باع المسلم سلعة أو أجر أيضا عينا من الأعيان فإن عليه أيضا أن يكون صادقا فيما هي عليه من حال. إن كانت صالحة بين صلاحها، وإن كان فيها عيب من العيوب الذي يؤثر على المستأجر، فإن كانت دابة أو سيارة ربما تتعطل به في أثناء الطريق، فعليه أن يبين له ذلك العيب وأن يختار له ما يصلح لذلك. كذلك أيضا المالك إذا استأجر أجيرا فإن عليه أن يكون صادقا معه وألا يرهقه من العمل ما لا يطيق، وكذلك عليه أن يؤدي له حقه، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذه الشريعة الإسلامية نجد أنها دائما تنظر إلى مصلحة المتعاقدين معا، فهي لا تغلب جانبا على جانب، إنما هي دائما ترسم للمسلم طريق الحق الذي ينبغي أن يسير فيه. فإذا أجره دابة وهذه الدابة عثور، لا شك أنها ربما أسقطت ما عليها فتأثر بذلك حق المستأجر، فهذا عيب من العيوب، وهو ما أشار إليه المؤلف نقلا عن الإمام مالك. قال وكذلك إن كانت الحبال رثة. كذلك أيضا الحبال إذا كانت رثة، إذا كان الأثاث يربط والحبال قديمة، يعني قد أثرت فيها الشمس أو طول الزمن، فإن هذه لا تأثير أيضا. كذلك الخشب الذي أيضا في السقف إذا تآكل فإنه ينبغي أيضا أن يعتنى بذلك، وأن على المؤجر أن يغير ذلك وأن يصلحه. قال المصنف رحمه الله تعالى ومسائل هذا الباب كثيرة، وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم الصناع. إذن هناك أناس يضمنون وهم ما يعرفون بالصناع، أي الذين يقومون بالصناعات، ولا يقصد ويقصد بالصناع هنا نسبة إلى الصنعة، فيدخل في ذلك الخياط والقصار والذي يقوم بكي الثياب، وكذلك صاحب المصنع، وكذلك أيضا الذي يطبخ الطعام، وصاحب الفرن وأمثال والنجار، وكذلك أيضا السباك وغير هؤلاء الذين يتحملون أمور ويكون عملهم أيضا فيه تعد. وهذا سيقسمه المؤلف كما قسمه غيره إلى قسمين، لأن هناك أجير خاص وأجير مشترك، وهما يختلفان من حيث الضمان. إذن قد التعدي عرفنا سببه وأنه يجب الضمان فيه، لكن قد لا يكون هناك تعدي، ربما يكون التعدي مظنونا وقد لا يكون تعد، لكن هناك مصلحة، هذه المصلحة في تضمين الصناع. فإذا ما أعطى إنسان ثوبا إلى خياط فحصل فيه تفريط، أو كذلك أيضا أعطى خبازا خبزا ليخبزه فزاد في النار حتى احترق، هذا يعتبر مما له تأثير، قد يكون مفرطا وقد لا يكون أيضا مفرطا. فلماذا وجب الضمان على هؤلاء؟ قالوا لأن في ذلك مصلحة. ما هذه المصلحة؟ هي سد الذرائع حتى لا يتساهل أصحاب الصناعات فيما وكل إليهم من القيام به. قال ولا خلاف، وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم الصناع. ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى. ما هو الأجير؟ إذن هنا أيها الإخوة فيما يتعلق بالأجير نجد أنه ينقسم إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. ما هو الأجير الخاص؟ هو الذي يقع العقد معه على مدة معلومة، ك كأن يستأجر الإنسان إنسانا ليعمل في مصنعه أو في متجره أو في دكانه أو في منزله أو ليخيط له الثياب أو ليعمل له أمورا تتعلق بالكهرباء أو النجارة أو السباكة، هذا خاص به، أو خصه في محله كأن يكون صيدليا في صيدلية أو عاملا في مكان أجهزة، فإنه ربما سقط منه شيء فانكسر، وربما أيضا خرب جهاز أثناء عمله ونحو ذلك من الأشياء الكثيرة، أو كان يخيط له الثياب في بيته فربما أفسد ذلك من غير تعد. فهذا قالوا لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذا بمنزلة المالك، ينزل منزلة المالك لأنه استأجره ووثق به وأقامه مقامه، فأي تقصير منه حصل من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وقاسوه على الوكيل، فإن الإنسان إذا وكل إنسانا وحصل فاشترى له سلعة وخسر فيها ولم يكن قد أراد ذلك الوكيل، لم يكن قد أراد الضرر، فإنه لا ليس عليه شيء في ذلك. كذلك أيضا الشريك في المضاربة، كل هؤلاء ليس عليهم شيء، كذلك أيضا هذا الأجير الخاص. هذا هو قول الأئمة أبو حنيفة وكذلك مالك وأحمد، وهو قول للإمام الشافعي. وللشافعي قول آخر يرى فيه أن الأجير الخاص يضمن أيضا. وأما الأجير المشترك، من هو الأجير المشترك؟ هو الذي يقع معه العقد على عمل معين، والذي يقع العقد معه على عمل معين دون أن يكون خاصا بذلك الإنسان. الخاص لماذا سمي خاصا؟ لأنه يعمل لمصلحة المالك، يعني اختص بمنفعته دون غيره، فلا يشركه غيره فيه. أما المشترك فهو الذي يعمل له ولغيره، كمثلا السباكين وكذلك الكهربائيين وكذلك المقاولون والخبازون أصحاب الأفران، وكذلك أيضا الطباخون، وكذلك أيضا الذين يقومون بخياطة الثياب، وكذلك أصحاب المصانع، وأمثال هؤلاء كثيرون جدا. فهذا يسمى بالأجير المشترك. لماذا سمي مشتركا؟ لأنه لا يختص به الذي يتعامل معه وحده، بل هناك ما يشركه، فربما تعامل مع اثنين أو ثلاثة أو مئة أو أكثر أو أقل. إذن هذا نسميه مشتركا لأن عمله يشترك فيه غيره، أي لأنه يقوم بأعمال لعدد من الناس. فترى السباك يعمل في بيت هذا وهذا وفي متجر هذا وهذا وفي أيضا مصنع هذا ومصنع هذا، وكذلك الكهربائي ومثله النجار، يصنع البيوت، يصنع مثلا الأخشاب والأبواب للبيوت وللدكاكين وكذلك للورش وغير ذلك. كذلك أيضا صاحب الورشة الذي يصلح السيارات يعمل لهذا ولهذا ولهذا، هذا كثير جدا. فالغالب هو الأجير المشترك. أما إذا أتيت بإنسان وتعاقدت معه ليعمل لك مدة معينة وأسندت إليه الأعمال، فهذا يسمى أجيرا خاصا، يعني اختصصت به دون غيرك. الأجير الخاص لا ضمان عليه كما رأيتم عند الأئمة الثلاثة، وهو قول للشافعي، وللشافعي قول أنه يضمن. الآخر يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى. هذا هو ملخص ما سيذكره المؤلف، وبعد ذلك نعلق. قال: ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استأجر عليه إلا يتعدى ما يعني عد... لو أن إنسانا استأجر راعيا على غنم ثم مات بعض تلك الماشية، لا يكون ضامنا ما لم يفرط. أما لو أهملها وانشغل عنها فعدى عليها الذيب فأكل شيئا منها، لا يعتبر تفريط منه، أو قصر مثلا فيها، لم يذهب بها إلى المرعى، أو لم يأتي بالماء إليها، أو لم يريدها الماء إلى غير ذلك، هذا يعتبر تقصير. أما إذا لم يتعدى فلا ضمان عليه. قال: مما ليس بضامن أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استوجر عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان. هذا رآه مالك من باب المصلحة. لماذا استثنى مالك ذلك؟ لأنه رأى فيه المصلحة، وهذا انفرد به مالك، هو يعمل عنده، لكنه بالنسبة للطعام لو سقط فانكب الطعام الذي معها، أو كان نوع فانكسر فذهبت مصلحته يضمن عنده، وكذلك الطحان الذي يطحن. فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه. قال رحمه الله: وأما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم فإنهم اختلفوا في ذلك. وأما تضمين الصناع ما ادعوا تلفه من غير تقصير منهم، من غير تقصير منهم، فهل يقبل قولهم في ذلك أو لا؟ نعم. قال: فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف رحمهم الله: يضمنون ما هلك عندهم. وكذلك الإمام أحمد، هذا هو رأي الجمهور. هؤلاء يرون أن الأجير المشترك يضمن ما تسبب في هلاكه أو فساده، سواء تعدى أو لم يتعدى، لأنه يده أمينة على هذا العمل فينبغي أن يؤديه كما كان. ويستدل هؤلاء بحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يضمن من عمل من عمل بغير أجر ولا الخاص. من عمل أيضا بغير أجر ولا الخاص، هذا أيضا عند أحمد، وهو أيضا قول للإمام الشافعي. إذن هنا الأجير الخاص لا يضمن عند أبي حنيفة، ولا كذلك عند الإمام مالك، ولا عند أحمد. وكذلك من يعمل بغير أجرة، لأنه يعمل لمصلحة المالك لا لمصلحة نفسه. وهناك أيضا من يضمنه إذا حصل منه تفريط كالأجير الخاص. وقال أبو حنيفة: لا يضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص، ويضمن المشترك ومن عمل بأجر. إذن الإمام أحمد مع أبي حنيفة في هذا الكلام الأول بالنسبة لمالك التضمين مطلقا، وهؤلاء دليلهم، وهذا قول مالك وابن أبي ليلى، الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أما الأئمة الآخرون كما ذكر أبو حنيفة وكذلك أحمد، وهو قول للشافعي، فلا ضمان على شريك، على أجير خاص، ولا على إنسان يعمل بغير أجر. نعم. قال: وللشافعي قولان في المشترك: والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر، وقيل هو الذي لم ينتصب للناس، وهو مذهب مالك في الخاص، وهو عنده غير ضامن. إذن الآن يعني ما دليل هؤلاء الذين قالوا بالتضمين والذين لم يقولوا بالتضمين؟ دليل مالك وابن أبي ليلى اللذان أطلق الضمان هو حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وجمهور العلماء الذين قالوا بأن الأجير الخاص والذي يعمل بغير أجر لا ضمان عليهما ما لم يتعديا، أيضا يستدلون بأنه أمين على ذلك العمل، وأنه حل محل المالك، وأنه كالوكيل على العمل وكالمضارب. فكما أن الوكيل لا يضمن ما لم يفرط، وكذلك أيضا المضارب مع شريكه، يعني الذي يعرف بالقراض، لا ضمان عليه. وأولئك أي الذين قالوا بالتضمين قاسوا ذلك على العرية، لأن العرية مؤداة ومضبوطة. نعم. قال: وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك يضمن، وسواء عمل بأجر أو بغير أجر. وبتضمين الصناع قال علي وعمر رضي الله عنهما. إذا رجع الآن فقال بأن الإمام مالك يرى تضمين المشترك. إذن الحقيقة مذهب جمهور العلماء هو أن الأجير المشترك ضامن عند الجمهور ما عدا الشافعي، وهذا هو المعروف. فالشافعي له قولان: قول مع الجمهور، وقول انفرد به. بل يرى أيضا الربيع بن سليمان من أصحاب ماذا الإمام الشافعي أن هذا هو رأي الإمام الشافعي فيما يتعلق بالأجير الخاص، يرى أنه يضمن. لماذا؟ لأثر علي رضي الله عنه الذي أخرجه في مسنده، يخرجه الشافعي في مسنده، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضمن الأجراء وقال لا يصلح الناس إلا هذا. وأما الجمهور الذين قالوا بتضمين المشترك دون الخاص فيستدلون أيضا بأثر علي أنه ضمن الصباغ والصواغ يعني الصناع وقال لا يصلح الناس إلا ذلك. وأجابوا عما أثر عن علي مما أورده الشافعي في مسنده قالوا هذا مرسل والأول أصح من ذلك، فيحمل هذا على ذاك، أي يعتبرون ذا هذا مطلق وذاك مقيد، أي أنه قام بتضمين الصناع والصباغ أهل الصنعة عموما قالوا هذا هو الصحيح عنه. ولو سلمنا بأن الثاني صحيح أيضا فإنه يكون مطلقا فيحمل على المقيد أي على الأجير الصانع. قالوا أما الأجير الخاص فلا ضمان عليه. قالوا بتضمين الصناع قال علي وعمر رضي الله عنهما، هو أشار إليه. وقول علي وهذا قد اشتهر عن علي رضي الله عنه عملا أيضا بأنه كان يضمن الصناع ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك، لأن الصناع ربما يتساهلون في حقوق الناس. تصور مثلا الخياط يأتيه هذا بثيابه وهذا وهذا فهذه يضعها هنا فتجد أنه يهمل، فربما ترتب ضرر، ربما تساهل مع كثرة الزحام إلى غير ذلك. كذلك أيضا غيره من الصناع كالطباخ مثلا يتكاثر عليه الناس أو الخباز أو غير ذلك، فالخباز قد يشعل النار يعني يوقد عليها بشكل زائد فيحرق له الخبز، والطباخ ربما يفسد على الإنسان طبيخه أيضا، فأراد أن يضع زاجرا ورادعا لأولئك حتى يهتموا بأمور الناس وألا يأخذ الإنسان إلا القدر الذي يستطيع أن يقوم به على أكمل وجه. نعم. قال وبتضمين الصناع قال علي وعمر رضي الله عنهما، وإن كان قد اختلف عن علي رضي الله عنه في ذلك. الذي جاء عن علي هو تضمين الصناع وتضمين الأجراء، أما المعروف عن علي فقد ثبت عنه أنه قام أنه ضمن الصناع وقال لا يصلح الناس إلا ذلك، وأما الأجراء فاختلف فيه كما أشرنا. قال وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده. بالمودع عنده يعني أنت الآن عندما تذهب بأمانة فتضعه عند إنسان، أنت أصلا ما اخترت هذا الإنسان إلا لأنك تثق فيه وترى أنه أهل للأمانة، وهو أيضا مطالب بأن يكون أمينا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وبين أن من علامات المنافقين أنه إذا اؤتمن أحدهم خان. أما المؤمن فإنه يحافظ على الأمانات، وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بالأمين وكان ذلك في الجاهلية، فما بالكم بالإسلام. كانت توضع عنده الأمانة صلى الله عليه وسلم وكان يثق به الناس ويجمعون نفائس أموالهم عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ثقة أمينا ولذلك لقب بالأمين. ولذلك تعلمون قصة وضع الحجر عندما أريد هدمت الكعبة وأريد بناؤها، وأرادت قريش ألا يبنى ألا يوضع فيها حجر واحد إلا من مال الحلال، فقصرت بهم النفقة الحلال فتركوا جزءا منها والذي يعرف الآن بحجر إسماعيل. اختلفوا بعد ذلك عند وضع الحجر، كل إنسان يريد أن يظفر بذلك، فمن نحكم؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الأمين فحكموه، فحل الإشكال، فأمر أن يوضع الحجر في رداء وأمر كل قبيلة تأخذ بطرف. فهذا أيضا إلى جانب أمانته عليه الصلاة والسلام كان أيضا حكيما. إذن الأمانة أيها الإخوة مطلوبة، وإذا ما استؤمن الإنسان فينبغي أن يكون كذلك، وإذا ما وضعت عنده وديعة فعليه أن يحافظ عليها. قال: وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم، ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة إلى المصلحة وسد الذريعة. ولا شك أن النظر إلى المصلحة وسد الذرائع باب مطلوب، وتعلمون بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلا شك من الأمور التي انفردت بها هذه الأمة واختصها الله بها سبحانه وتعالى ما جاء في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه خصيصة اختصت بهذه الأمة وميزة ميزها الله سبحانه وتعالى بها، لأنها تدعو إلى الخير وترشد إلى طريق الفلاح. لا شك أيضا أن هذا عمل عظيم، وهذا عكس ما كان عليه بنو إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون، بئس ذلك العمل. ومع ذلك، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إلا أنه على مراحل. المرحلة الأولى التغيير باليد، كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فليس لكل أحد أن يغير المنكر بيده، وإنما هذا لولي الأمر الذي بإمكانه أن يغيره. وأيضا اللسان، تنظر هل إذا دعوت بلسانك سيترتب عليه مصلحة أو أنه سيترتب عليه ضرر. فهذا الأمر بالمعروف الذي أوجبه الله تعالى، إن كان سيترتب عليه ضرر أكبر أو مماثل فدعه. ومن هنا قال العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه قاعدة فقهية معروفة ولها أمثلة كثيرة، ومنها هذا المثل الذي ذكرنا. إذن تغريم الصناع أو تضمين هذا فيه مصلحة، لأنه إذا عرف الصانع أو الصباغ الذي يصبغ الثياب أو صاحب المصنع أو كذلك الطباخ أو كذلك الخباز أو كذلك أيضا من أو النجار أو الحداد أو السباك أو الكهربائي، من يعمل عملا من الأعمال ينتج فيها صناعة، أو الخياط أو القصار، إذا عرف هؤلاء بأنهم مسؤولون عن أعمالهم وأنهم سيحاسبون عليها، لا شك أنهم سيجدون في ذلك. ولذلك أحيانا تكون القوة رادعة لبعض الناس، إذا من المصلحة هنا أن يشدد في هذا المقام. ولذلك لم يشدد في موضوع الأجير الخاص، لأنه موضع أمانة، لكن لو تعدى كان ضامنا أيضا، أما هذا فإنه يضمن من باب سد الذرائع. قال: وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر، فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط، فأشبه المودع. حتى إن بعض العلماء يرى أيضا أن الذي يعمل بغير أجر ينقسم إلى قسمين: إن حصل منه تعد فهو ضامن، أما إذا لم يتعد فلا، لأنه أصلا عمل لمصلحة المستأجر. أيضا يلحقون بذلك: لو أن إنسانا ذهب إلى آخر فقال: اعمل لي هذه الأشياء، ولم يتفق معه على أجرة، سكت عن ذلك، فهل في ذلك أجرة المثل؟ هل لو حصل تقصير أو تفريط من الصانع يؤاخذ؟ الجواب نعم. قال: وإذا قبضها بأجر فالمنفعة لكليهما، فغلبت منفعة القابض، أصله القرض والعارية عند الشافعي. وكذلك أيضا من لم ينصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة. والأجير عند مالك كما قلنا لا يضمن، إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه. يقصد به الأجير الخاص، يعني الذي يعمل في بيت الإنسان أو في دكانه أو في مصنعه أو في بقالته أو في صيدليته أو في ورشته وغير ذلك، هذا يسمى أجير خاص، لأنه وقف نفسه على عمل هذا الإنسان، وهو استأجره مدة معينة يعمل له دون غيره، هذا هو المراد. قال وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يضمن إلا بالتعدي. قال وصاحب الحمام لا يضمن عنده. هذا هو المشهور عنه. وقد قيل يضمن. وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على وشذ أشهب من المالكية فقال بتضمين الصناع. نعم. وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاك عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط، وهو شذوذ. ولا خلاف أن الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم. هذه مسألة أخرى أيضا، يعني المؤلف جرنا إلى موضوع آخر. هل هناك فرق بين أن تقدم إلى الصانع المشترك عملا فيعمله في مصنعه أو في دكانه أو في داره، وبين أن يأتي إليك فيعمله في بيتك؟ يأتي الطباخ إلى دارك فيطبخ لك، أو يكون عندك تنور فيخبز لك، أو يكون عندك مثلا مكائن فيخيط عندك في بيتك، أو ينقل آلاته إلى بيتك. هل هذا يختلف؟ الجواب نعم. فأكثر العلماء يرى بأنه إذا عمل في بيته فينزل منزلة الأجير الخاص فلا يضمن ما لم يتعدى. إذن هناك فرق بين أن يعمل الأجير المشترك في بيته هو أو في محله هو، وبين أن يعمل في محل المستاجر. فإذا عمل في محله هو فإنه يضمن تعدى أو لم يتعدى. وأما إن عمل في محل المستأجر بيتا أو دكانا أو ورشة أو مزرعة وغير ذلك، فقالوا لا يضمن إلا أن يتعدى. إذا حصل منه تعد فنعم، وإلا فلا. إذا فرقوا بينهما. أيضا هذا يجرنا إلى مسألة أخرى. لو أن هذا الأجير المشترك الذي اتفق معه هذا الإنسان استأجر أجيرا خاصا فعمل في بيت هذا الإنسان، ثم حصل أيضا تقصير في العمل، حصل يعني ذهاب شيء من العمل، فهذا ينزل منزلة الأجير الخاص ولا يعامل الأصل. إن حصل تفريط فعليه الضمان، وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى واختلف أصحاب مالك رحمه الله إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم هل تجب لهم الأجرة أم لا، إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها. فقال ابن القاسم لا أجرة لهم. وقال ابن الإمام أحمد أيضا. وقال ابن المواز لهم الأجرة، وهذا من المالكية. ووجه ما قال خلاف في مذهب الشافعي. نعم. ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب ألا يمضي عمل الصانع باطلا. إذن فوجب ألا يمضي عمل الصانع باطلا. إذن الآن هذه مسألة أخرى، يعني إذا ما حصل بعد ذلك تفريط، ثم بعد ذلك هل يدفع لهذا الأجير المشترك الأجرة أو لا مقابل عمله أو لا؟ من العلماء قال لا أجرة له لأنه مفرط ومقصر، ومنهم من قال له الأجرة، والخلاف في داخل مذهب مالك وفي خارجه. قال وجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل، فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير. يعني هذه الأجرة وجبت لماذا؟ مقابل عمل يقدمه لماذا؟ لمن استأجره. فإذا لم يقدم العمل لا أجرة حينئذ. وذاك أراد ألا تجتمع عليه مصيبتان، مصيبة أنه ضمن، ومصيبة أخرى أنه لا أجرة له على عمله. قال وقول ابن المواز أقيس، وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة. ما في شك، ذاك قال أقيس. لماذا أقيس؟ لأنه نظر إلى ماذا الضرر، وهذا قال ماذا أقرب للمصلحة لأن فيه سد لباب الذرائع. وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة لأنه رأى يشترك في المصيبة. ومن هذا الباب اختلافهم في ضمان صاحب السفينة، فقال مالك لا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة عليه الضمان إلا من الموج. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد عليه الضمان إلا من الأمور التي لا تدخل تحت قدرته وطاقته. أما صاحب السفينة إذا قصر في الجدف أو كذلك أيضا في صيانة السفينة أو في المحافظة عليها أو تغيير طريقها إلى غير ذلك من المغامرات بها فإنه يضمن. لكن إذا جاءت أمواج فرفعت السفينة وغيرت اتجاهها وربما ترتب عليها ضرر فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه، لأنه لا قدرة له في ذلك، إذ ذلك أمر خارج عن إرادته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: وأصل مذهب مالك رحمه الله أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته وإن كان صاحبه قاعدا معه. هذه مسألة أيضا جديدة، هل هناك فرق بين تضمين الصانع في حالة غياب صاحب الصنعة وبين أن يكون معه؟ نفرض أن إنسانا استأجر سيارة فحملت بضائع الإنسان فرافق هذه السيارة المستأجر، ثم حصل أيضا خلل، هل يتغير الحال؟ أو استأجر جملا كما كان يذكر العلماء فيما مضى فحصل أيضا عيب في ماذا؟ فيما يتعلق بحمل البضائع. كذلك أيضا في غير ذلك من الصناعات، جاء سباك إلى دار إنسان فبدأ يعمل فحصل خلل وصاحب البيت ينظر إليه وهو ساكت، أو إنسان يعمل في الكهرباء أو في الأبواب عمل أبوابا ثم جاء صاحب البيت وقال لا أنا وضعتها على مواصفات كذا وأنت وضعت كذا، هو كان موجودا معه في هذه الحالة، فلماذا لم يطالبه بالتغيير؟ يعني بإيجاز واختصار، هل وجود المستأجر مع الأجير يغير الحكم أو لا يغيره في حالة وجود ضرر أو خلل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن ذلك يؤثر، وأنه ما دام المستأجر موجودا مع الأجير أي المشترك وليس الخاص، ما دام موجودا معه فكان عليه أن ينبهه، وإن حصل أيضا عيب فإنه يشترك فيه فلا ضمان عليه. وبعضهم يرى أن وجوده لا أثر له، وأن هذا عقد يلزم الأجير المشترك عليه أن يقوم به، لأنه استأجر على وقع العقد معه على عمل معين في وقت محدد يلزم أن يقوم فيه، فأي تقصير يحصل منه فإنه يجب عليه أن يتحمله ولا يشركه فيه صاحب ماذا؟ الأجرة أي المستأجر. قال: وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته وإن كان صاحبه قاعدا معه إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال مثل ثقب الجوهر. هناك أعمال أيها الإخوة دقيقة قد تفوت أحدق الناس وأكثرهم مهارة، هناك أعمال يحصل فيها خلل ولا شك أن للصانع تأثير في ذلك، وهناك أعمال دقيقة جدا لا يستطيع أن يتخلص منها أحدق الصناع، فهل الأمر مختلف أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يذكره في المذهب، فقال كثقب الجوهر هذا أمر دقيق يحتاج إلى عناية وإلى دقة. نعم. ونقش الفصوص كذلك فصوص الخواتم، يعني ترى الإنسان يعني الخاتم الذي يضعه الإنسان في يده، ولا شك أنه تعلمون بأن خاتم الذهب محرم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لبسه بأن يلقيه، وأنه جمرة من جهنم. وأما خاتم الفضة فيجوز للرجل أن يلبسه، أما النساء فالله سبحانه وتعالى أحل لهن الذهب والحرير والفضة معا، وما أحل للرجال إنما هو في حالات خاصة كسن يركبه الإنسان أو ضرس أو آلة تكون عنده ويشرطها يعني يتمها بشيء من الذهب أو غير ذا أو أنفه أو غير ذلك من الأمور التي تكون ضرورة وفي قدر معين. وتقويم المهم السيوف. هنا فيما يتعلق بالخاتم، فهذا الخاتم له فص، هذا الفص نقشه ليس بسهل، وتعلمون بأن الخلفاء فيما مضى كانت تنقش أسماؤهم على خواتيمهم، يعني تجد فلان مثلا الخليفة الفلاني خاتمه كذا ونقشه كذا، فيذكر عليه مثلا عبد الله عبد الرحمن إلى غير ذلك، المعتصم بالله المقتدي بالله إلى غير ذلك، فكانت تنقش ألقابهم على خواتيم. هذا الفص يحتاج إلى عناية وإلى دقة، فإذا أخطأ فيه هل يكون غيره من الخطأ في الصناعات أو لا؟ وتقويم السيوف كذلك، أيضا تقويم السيوف المعوجة ربما يكون في هذا الزمن سهل الأمر أيها الإخوة، لوجود الآلات التي تعين ووجدت المقاييس وغير ذلك، لكن الكلام هذا فيما مضى، أما الآن فأصبحت الأمور هذه وغيرها سهلة لوجود مقاييس دقيقة، معايير أيضا دقيقة تثبط للإنسان هذه الأمور، أيضا وجود أجهزة. نعم. واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته. موضوع الطبيب أيها الإخوة أمره هام، لأنه هناك طبيب وهناك متطبب، فالطبيب هو الطبيب المعروف، والمتطبب هو الذي يمارس علم الطب، وهو لا يخلو إما أن يكون عارفا أو غير عارف، فله حكم. وكذلك أيضا الختان الذي يختن ماذا الصغار الذي يسميه العوام يطهر فلان التطهير، وكذلك أيضا الحجام الذي يحجم، فمثل هؤلاء وأمثالهم ما حكمهم؟ وكذلك الآن في الزمن هذا الطبيب البيطري الذي يقوم أيضا بعلاج الماشية ورعايتها، فمثل هؤلاء ما حكم ما يصدر عنهم؟ العلماء وضعوا شرطين، ليس كما أطلق المؤلف، وضعوا شرطين أساسيين، إذا توفر فإنه لا ضمان على هؤلاء، لا ضمان على حجام ولا على طبيب ولا على ختان ولا غير هؤلاء أيضا إذا وجد الشرطان. الشرط الأول أن يكون حاذقا في صنعته. ما معنى حاذقا؟ أن يكون عارفا بصيرا بصنعته. ما يأتي إنسان ويدعي أنه طبيب، أو يأتي إنسان ويدعي أنه يعرف أنه يختن، يعني رأى فلان أبوه أو قريبه أو جاره يختم فقال أنا، وغامر في ذلك، وما أكثر من يغامر في كثير، فيقطع ذا فيصل إلى الحشفة، إذا ترتب على هذا ضرر وربما أيضا يموت. كذلك أيضا الحجام ربما يحجم فيخرج دما كثيرا فيضر بالإنسان وربما مات. إذا هؤلاء وأمثالهم، إذا لا بد أن يكون حاذقا، أن يكون عنده حذق يعني فهم في صنعته، أن يكون بصيرا بها. الأمر الآخر ألا يتعدى، ألا يتجاوز، حتى ولو كان طبيبا ماهرا، فلو كان طبيبا ماهرا وحاذقا وتجاوز الحد فإنه حينئذ يتحمل المسؤولية. فلو جاء طبيب يختن إنسان ثم تجاوز الحد فقطع جزءا من الذكر يتحمل، وكذلك أجرى عملية فتجاوز المحل، إذن هذا يتحمل، فليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف. إذن لا بد من شرطين، أن يكون حاذقا عالما خبيرا دقيقا في صنعته، وأن ولا شرطا يكون طبيبا تخرج من جامعة، لأنه يوجد من يختن وربما يفوق الذين تعلموا لخبرته، ويوجد حجام، ويوجد أمثال هؤلاء في غير هذه من المهن. إذن المهم ألا يحصل تعد أي تقصير، وأن يكون من أهل المعرفة بهذه الصنعة، وإلا فلا. قال: وكذلك البيطار إلا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ. البيطار هو الطبيب، إذن هناك طبيب، هناك ختان يختن الصغار، هناك طبيب بيطري، وهناك أيضا معالج، أيضا كذلك الذي يعالج الناس له أن يأخذ الأجرة. والحجام كما رأيتم فيما مضى الصحيح أنه يأخذ، لأن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. كذلك الذي يقطع السلعة، السلعة ما هي؟ هذه شبه غدة تنبت في مواضع من بدن الإنسان، ليس في كل الناس، هي نادرة، هي في قليل من الناس، فيأتي إنسان فيقطعه يتصور أنه جزء خارج فيقطعه، فيقوم ماذا؟ فإذا قطع هذا الشيء ربما يسري ذلك إلى بدن الإنسان فيهلكه، لكن ينبغي أن يكون خبيرا بذلك وأن يكون من أهل الصنعة. قال: وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس. نعم، إذا أخطأ في فعله ولم يتعد، أما إن تعد فعليه الضمان. وقوله ليس عليه في النفس يعني قصده أنه لا يؤخذ منه القصاص لكنه يضمن. والدية على العاقلة فيما فوق الثلث وفي ماله فيما دون الثلث. هذا عند المالكية وعند كثير من الفقهاء أنه يضمن مطلقا. هذا إذا قلنا إذا كان متعديا، أما إذا كان خبيرا وغير متعد فلا. قال وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية. هذا من باب المصلحة عند المالكية، يعني إذا لم يكن، وهذا يعني من باب المصالح ومن باب سد الذرائع، يعني وتعلمون أن هذا نوع من التعزير، والتعزير هو الذي لا يصل الحد، فإن الإنسان يجلد في التعزير إلى أن يصل إلى أقل الحدود، يعني ما ينقص عن الحد ولو صوتا واحدا. إذن مثلا يجلد، مثلا لا يجلد 80 صوتا، 79 صوتا. هذا التعزير إنما وضع للردع في الأمور التي لا يرتكب الإنسان فيها عملا أو يفعل معصية تستوجب إقامة الحد عليه. فتعلمون الحدود معروفة، فهناك حد السرقة، وهناك حد شرب القذف، وهناك أيضا حد المحاربة، أيضا القصاص، وكل هذه معروفة. هناك شيء من التعزير لتأديب الناس وإلزامهم الطريق. وعمر رضي الله عنه كان يحمل درته معه، يعني عصا، وكان يضرب بها إذا رأى مصلحة لذلك. قال وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية، قيل في ماله وقيل على العاقلة. وهذا كما تروا الآن يتخذه المسؤولون جزاهم الله خيرا، في بعض الذين يعترضون في بعض أمور ويفعلون مثلا بعض الحركات التي لا تجوز، فإنه يمسك هؤلاء ويضربون بعض السياط، لأن هذا فيه مصلحتان: المصلحة الأولى إيلام هذا المعتدي، الأمر الآخر أن يأخذ درسا بذلك، لأنه إذا ضرب أمام الناس فلا شك أنه يتعثر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حد الزنا في إقامته: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن الإنسان إذا حس بأنه سيعذب وبأنه سيعاقب، وأكثر العذاب إلاما عند كثير من الناس أن يكون بحضرة الناس، لأنه ربما لو كان في خلوة لا يهمه، يحس بالألم وينتهي، لكن إذا علم أن الناس سيشاهدون وأنهم سيعرفون منه هذه الحركة وربما تؤثر على سيرته في المستقبل، فهذه لا شك ستكون رادعا له. كما أن الذين تسول لهم أنفسهم الشريرة أن يقدموا على القتل أو غير ذلك، إذا علموا بأنهم سيقتلون ارتدعوا. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى ذلك حياة بقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف يكون حياة وهو يقتل؟ أجاب العلماء بأن المراد بأن الإنسان إذا هم بقتل وعلم بأن مصيره هو القتل فإنه سيرتدع، فيكون قد أحيا نفسه وأحيا نفس غيره بامتناعه عن القتل.